يكون العرب لا تعرف في جماعة شيئا والعرب لا تعرف شيئا والعرب فيه وإذا قال لنا هذا الشيء إلا ذلك كيف يكون قبل عليه الصلاة والسلام كما يدعو اليوم قبلها من قبل العشاء فهي من العصر مرور من الضحى إلى الصبح فلا تبي شيء لكن تحفظ مثال وقاله المناسبة إذا تسأل الظهر والأفضل من العصر فجسمها الطائرة والظهر الأفضل لكن إذا بدأ بعد الجنوب فتقول لا يحفظ الأمر لا طائرة فلا يحفظ فلا يحفظ له العصر لا يحفظ إذا كان أفضل النهار فلا بأس ولكن إذا جسم ولا يحفظ النهار فلا يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن أو في طلب العلم حتى ترتفع الشمس ثم إذا بدأ قول العقلية فهذا حول عن نومه فلا يحفظ الأمر ولا حفظ إذا الحمد لله.